إن الحمد لله نحمده ونثني عليه بما هو أهله، ونشهد أن لا إله إلا الله ونوحده، ونصلي على حبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خير من صلى وصام وخير من طاف بالبيت الحرام، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، ها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخرج من مكة مهاجرا، فيلقى المسلمين في مدينتهم الجديدة في عاصمة الإسلام يثرب، التي سميت بعد ذلك المدينة المنورة. فلما وجد أهلها والعرب قبلهم ومعها يحتفلون بيومين في عامهم، وأطلقوا عليهما عيدين، فلما جاء الإسلام العظيم وفرض الصيام المبارك في الشهر المبارك، جعل الله للمسلمين هديتين وجائزتين ومنحتين إضافيتين بعد فريضة الصوم. المنحة الأولى زكاة الفطر، كما ورد في حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على المسلمين عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو بر أو أقط، كما بين الحديث، على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، بحسب الكيفية التي تم شرحها في حينها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنحة وهذه الهدية وهي زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ومن الخروقات والأخطاء التي يقع فيها أثناء رمضان، حتى يجبر الصيام ليليق بالعرض على الواحد الديان، كما يفعل بصلاة الفريضة. فإذا وقع العبد في خطأ في صلاة الفريضة، أي ترك ركنا، وجب عليه أن يستكمل الركن قبل التسليم ثم يسجد للسهو، وإن ترك سنة يسجد للسهو، فسجود السهو في الصلاة جبر لها حتى تليق بالعرض على الله. كذلك زكاة الفطر جبر للصيام حتى يكتمل ليليق بالعرض على الله. ثم المنحة الثانية وهي صلاة العيد. فصلاة العيد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكما بيومين خير من يومي الجاهلية، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. إذن العيد عبادة، وطالما أن العيد عبادة وجب علينا أن نتبع نهج العبادة فيه، ونهج العبادة بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكبر المسلمون من بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وحتى صلاة عيد الفطر المبارك، أو من بعد صلاة الفجر إلى صلاة عيد الفطر المبارك، والتكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وصيغة أخرى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فإذا حان وقت الصلاة، وهو وقت صلاة الضحى، أي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، أي بنصف ساعة تقريبا، يبدأ وقت صلاة عيد الفطر المبارك، ويستمر وقت صلاتها إلى وقت الزوال، أي قبل صلاة الظهر بنصف ساعة تقريبا. وكيفية صلاة العيد كما بينها الغالي محمد صلى الله عليه وسلم هي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء وبإجماع العلماء أنها سنة مؤكدة، وهما ركعتان، والنبي يجهر فيهما، أي كان النبي يجهر فيهما ولذلك نجهر بهما. وصلى النبي صلاة العيدين 9 سنوات بهذه الكيفية، كان يجمع المسلمين في الخلاء، أي في مصلى العيدين خارج المساجد، ما لم يكن هناك عذر من مطر أو غيره. فإذا اجتمعوا وحان وقت الصلاة قام للصلاة وقام معه المسلمون بعد أن دعا إليها النساء لحضورها حتى من عندهن عذر ليحضرن وقت نزول البركة على المسلمين. فوقت صلاة العيدين وقت مبارك كما بين النبي المبارك عليه الصلاة والسلام. كيفية الصلاة: أن يقوم للصلاة بلا آذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، كل ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقف للصلاة وخلفه المسلمين، ثم يكبر للركعة الأولى تكبيرة الإحرام، وبعدها سبع تكبيرات، بين كل تكبيرتين يسن أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد. والتكبير يكون برفع اليدين حذوا المنكبين أو الأذنين من الإمام والمأموم، ويجهر الإمام والمأموم بالتكبير على خلاف صلاة الجنازة. فإذا خرج من التكبيرات السبعة في الركعة الأولى، من التكبيرات السبع في الركعة الأولى، يقرأ الفاتحة جهرا ثم يقرأ سورة الأعلى. وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال والقيام يكبر خمس تكبيرات كما سبق أن ذكرنا، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة جهرا وسورة الغاشية. هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسن تأخير صلاة عيد الفطر حتى يتمكن المسلم من إخراج زكاة فطره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قبل الصلاة تسمى زكاة، وبعد الصلاة صدقة من الصدقات. بخلاف عيد أو صلاة عيد الأضحى يسن تبكيرها حتى يعود المسلم مبكرا لذبح أضحيته ليتمكن من توزيع لحمها على مستحقيها كما بين المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويسن بعد الصلاة خطبتي العيد، خطبتي الصلاة، وهي كما تسمعون الآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيهما أحكام العيد. قال رسول الله أنهما أيام أكل وشرب وفرح ليومي عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، فهي أيام سعادة يدخل أو يدخل السرور قلب المسلم ويدخل السرور على غيره كما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل الفرح والسرور قلوب المسلمين، وأن يتركوا الأحزان، وأن يستمسكوا بسنة خير الأنام، وأن يعودوا للسنة والقرآن، وأن يرجعوا إلى رب الأنام حتى يكشف عنا ما نحن فيه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، آمين يا رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على الغالي محمد ونتبع سنته ونطيعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يشرع في العيد أن يدخل المسلم السرور على نفسه، ثم على زوجته، ثم على أو زوجه، ثم على أولاده، ثم على أقاربه وأرحامه وجيرانه وجميع المسلمين، بأن في ظل الظروف التي يعيش فيها العالم الآن يعني يستخدم الهاتف لإدخال السرور بالتحية، وإدخال السرور بالهدية، وإدخال السرور بالابتسامة. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، المسلم بسام، الابتسامة صدقة والكلمة الطيبة صدقة. سبحان الله، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتزاورون كما جاء في الحديث الصحيح، المتزاورون والمتجالسون والمتباذلون في على منابر من نور يوم القيامة. ونظرا للظروف المحيطة بالعالم الآن نلزم الضوابط الصحية، وبعد أن نطيع خير البرية ونلتزم بالسنن النبوية ونلزم ما جاء به رب العباد حتى يسلم العباد، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نحفظ أنفسنا، وأمرنا ألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة. العيد كما بين سيد الأنام صلى الله عليه وسلم ليس مجالا للنكد ولا للعتاب ولا للخصومة ولا للقطيعة ولا لأشياء يأتي بها الشيطان، وإنما العيد إدخال الفرح والسرور كما بين المصطفى المختار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ختاما: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وهي فرحة اليوم هذا، وفرحة عند لقاء ربه. أسأل الله أن يكون الفرح عاما على المسلمين برفع الأمراض والأوجاع والأسقام وكورونا من بلاد المسلمين وغيرها من بلاد الدنيا، وأن يهدي الأبناء، وأن يصون الأعراض، وأن يجعل البيوت سكنا وأمنا وسعادة وجنة للمسلمين. كما أسأل الله أن يرجع الحرم الشريف للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود صلاة الجماعات في المساجد بعد رفع الأمراض والأوجاع. كما أسأل الله أن يجعل الصوم مقبولا، وأن يعتق الرقاب، وأن لا يحرمنا من هديته في عيدنا. اللهم لا تحرمنا عطاءك، ولا تمنع عنا عفوك، ولا تقطع عنا منك، واجعل واشملنا بعنايتك ورعايتك ورحمتك، وأدخل على قلوبنا الفرح والسرور، وأبعد عنا يا ربنا المعاصي كلها. فالذي يفرح اليوم هو من صلى وصام وقام في رمضان، من يفرح اليوم هو من أسعد زوجته وأبناءه، من يفرح اليوم هو من رعى جيرانه وأقرباءه، من يفرح اليوم هو من لم يقع في معصية، من يفرح اليوم هو من لزم القرآن تلاوة وتدبرا وعملا، من يفرح اليوم هو من لزم سنة خير أنام، من يفرح اليوم هو المسلم الذي يأمل في عطاء الله. ونسأل الله أن يدخلنا برحمته في رحمته. اللهم تسلم منا رمضان، وسلم لنا رمضان، وأعنا على صيام 6 شوال بعد رمضان، لقول سيد الأنام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. أسأل أو العام كله يعني، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا ويطيب أيامنا. والسلام عليكم ورحمة الله.